سلام على رسول الله، ثم أما بعد، فإن شاء الله النهاردة يعني ميعادنا مع درس أحلى من اللي فات، وهنبدأ إن شاء الله بالجزء الأول من الدرس، هو جزء إيه؟ استمتع بحياتك. تمام؟ يعني معانا النهاردة قاعدة صغيرة كده، مش هتاخد مننا وقت كبير، وهنعلق على الكتاب. ما شاء الله، في ناس جالها عنوان الدرس من كنترول ولا ايه؟ هو ريت لو الشات يتفتح مفيش مشكلة، يعني لو الأخوة المشرفين يفتحوا الشات مفيش أي مشكلة، يعني مش هيسبب لها أي مشاكل. خلاص يا جماعة براحتكم بقى، اكتبوا خلاص اتفتحت الحمد لله. ماشي، ان شاء الله الدرس النهارده يا جماعه بعنوان اخرجهم من الحفره. خلاص، اخرجهم من الايه؟ من الحفره. امر ببساطه شديده جدا، انك انت موقف بيتكرر كتير، مثلا ان ابنك او اخوك او صاحبك حتى غلط غلطه معينه، تمام، فيبتدي ان كل الناس اللي قاعدين في مجلس عمالين بيلوموا عليه، وعمالين بايه بيوبخوه، وازاي تعمل كده، وكان المفروض تعمل كذا، والناس كلها عماله توبخه، وهو بيكون في الوضع ده في موقف صعب جدا، ان كل الناس ايه متكاتفه عليه. فطبعا هو بيبقى ايه الوضع بالنسبه له صعب جدا. بتكون انت دورك هنا، او المهاره اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهارده، اللي هي مهاره ايه؟ اخرجهم من الحفره. ان هو في وسط الموقف الصعب الشديد ده، والناس كلها عماله تلومه، والناس كلها عماله تقول عليه كلام مش كويس، في وسط الموقف ده انت بفضل الله سبحانه وتعالى ايه؟ تروح قايل له كلمة حلوة. ماشي، هنوضح بالمثال أكتر عشان الأمر يتضح. مثلا يا سيدي إيه؟ أنت مثلا إيه؟ ابنك أو أنت في مكان فيه طفل صغير، فجاي بيقدم لك حاجة، هو جاي بيقدمها لك راحت وقع على الأرض مكسورة. فبدأ أبوه يقول له إيه اللي أنت عملته دوت، مش حاسب، ووالدته تزعق له، أنت مش كنت تاخد بالك وأنت شايلها وشايلها كويس، وأخوك الكبير عمال يقول له أنت لك 100 مرة شيل الحاجة بإيدك الاتنين، وكل الناس عمالة إيه؟ تلوم في الايه في الطفل ده. هو طبعا وشه بقى يحمر، ويبقى مش قادر يتكلم وكده. تقوم انت في اللحظه دي تقول لهم يا جماعه والله ده ايه، ده هو راجل، ده كفايه بس اصلا ان هو قدر ان هو يشيل ويجي ايه ويجي يقدم لي مثلا حاجه زي كده. يبقى انت في الوقت اللي الشخص ده كل الناس عماله بتلوم عليه، وكل الناس متكلبه عليه بمعنى صح، تقوم انت يعني تكون عكس الناس دي، او انك انت تقول كلمه حلوه في حقه. انا عايزك تتخيل ديت يعني اثرها عليه عامل ازاي، انت واخد بالك؟ يعني تخيل انت نفسا شخصيا، لو انت مثلا في شغلك ورايح متاخر، خلاص، فبدا المدير انت كل شويه تيجي تاخر، واحد تاني يقول لك انت ازاي تيجي متاخر، مش المفروض تاخد بالك من ميعاد، واحد تالت عمال يديك كلمه، على واحد يتريق عليك. تقوم انت في وسط الكلام الوحش ده تلاقي واحد يوم قايل لك ايه، بس والله يا جماعه الراجل ده احنا مش شفناش منه غير كل خير، ده الراجل ده مثلا احنا ايه كان دايما يجي في ميعاده، ده اول مره يتاخر النهارده. فبتكون الكلمه الحلوه في وسط الكلام الوحش ده تبقى مختلفه غير لما تيجي لوحدها. فانا عايزك النهارده تعمل ايه بقى؟ تلقط الموقف ده. يعني شخصيا كنت لسه في موقف مثلا ايه قريب، فواحده قريبتنا ايه عمالين يقول لها انت كذا، وانت مش عارف بتغلطي دايما في كذا، وانت بتعملي كذا. فرحت انا ايه في وسط الزحمه دي كده، رحت انا ايه قلت يا جماعه وانتوا هتلاقوا زي فلانه، والله يا جماعه كان ليها اثر رهيب على الست اللي هي قريبتنا دي. ان يعني هي في وسط معاني كل الناس عماله تخبط فيها وتضرب فيها، تقوم انت ايه طلعتها من الحفره، قلت لها كلمه حلوه، انت واخد بالك؟ فانا عايزك كده القط الموقف، لان هي بص هي لحظه وبتروح، يا لحظه فزت مش عارف كل عمال يرمي كلمه وكلام وحش من هنا على كلمه وحش من هنا، تقوم انت في اللحظه دي تخش انت بالايه؟ بالكلمه الحلوه اللي بصدق ومش بكذب. فدي المهاره اللي احنا عايزين نتعلمها النهارده، اللي مهاره ايه؟ اخرجه من الحفره. ليها طبعا شواهد كتير في حديث النبي عليه السلام، ومن اشهرهم لما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث اللي كلنا عارفينه، طلع على الشجره رضي الله عنه، طلع على الشجرة عشان يجيب للإيه؟ للصحابة عود للشجرة عشان يتسوقوا بيه. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان رفيع جدا، لدرجة حتى ان عبد الله بن مسعود يا جماعة لما ابو جهل كان بيعذبه، لما ضربه قلم قطع له ودانه، لما حتى ربنا اكرمه بعد كده وفي غزوة بدر وكان هو اللي قتل ابو جهل، فقطع راسه، قطع راس ابو جهل وشالها عشان يوديها لايه النبي عليه السلام. عبد الله بن مسعود ما قدرش يشيل راس ابو جهل، فراح مجرجرها على الايه على الارض. زي عبد الله بن مسعود كان ايه يعني جسمه ايه صغير جدا، فحتى يعني في بعض الاثار ان هو لما راح النبي عليه السلام فقال لايه الاذن بالاذن، لانه طبعا قطع ايه قطع ودانه زي ما عمل له، فقال الاذن بالاذن والراس زياده، والراس زياده. فالشاهد ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فعلا رفيع جدا، فلما طلع على الشجره خلاص فبدات الرياح تيجي، فايه حركت الايه ثوب عبد الله بن مسعود. وده طبعا نص الحديث اهو، لو حد فيكم عايز يعني ايه بالنص، هو يعني قدامي بالنص بس انا بحاول ايه ابسط لكم الامر يعني. فالرياح حركت ثوب عبد الله بن مسعود فكشفت عن ايه عن ساقيه، فالصحابه طبعا قعدوا يضحكوا، رجليه رفيعه قوي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون او لما تضحكون؟ فقال يا رسول الله من دقه ساقيه. شو بقى في الوقت اللي كل الصحابه عمالين بيضحكوا فيه على عبد الله بن مسعود، شو النبي صلى الله عليه وسلم راح قايل ايه بقى؟ قال والله انهما يعني ايه يوم القيامه، او في بعض الروايات قال والذي نفسي بيده انهما اثقل في الميزان من احد، انهما اثقل في الميزان من احد اي من جبل احد. ففي وسط عبد الله بن مسعود ايه الناس عماله تضحك وتتريق على شكل الساقيه الرفيع، يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه اهو الساق اللي مش عاجباكم دي الرفيعه اللي بتضحكوا عليها دي اثقل في الميزان من جبل احد صلى الله عليه وسلم. طيب حد فيكم يعرف يجيب يعني دليل تاني من السنه لموقف برضه النبي عليه الصلاه والسلام ناس كانت عماله تلوم شخص، والنبي عليه السلام يعني بعنوان الدرس بتاعنا بقى النهارده يعني اخرجه من الحفره، وحتى في منهم مثال احنا قلناه المره اللي فاتت. حد حضره مثال؟ يكتب حتى بتاع كذا على طول، مش شرط يجيب الحديث كامل. ها؟ صحصحوا معانا كده يا جماعه. الرجل الذي كانت يداه خشنه. ماشي جميل جدا، هتلاقي كتير جدا في السنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه يداني حبهما الله رسوله. تمام، وان كان يعني ايه ما كانش فيه ايه موقف ان حد اتريق او كده. ماشي، موقف ثمامة اللي هو ايه موقف ثمامة؟ طب في مثال احنا قلناه المرة اللي فاتت، لا كان حد فيكم معانا المرة اللي فاتت؟ يلا يا جماعة عايزين تشاركوا كده معانا وقولوا صح او قولوا غلط. الرجل الأعرابي الذي جاء بالمسجد. ماشي، بص هو ايه احنا عايزين ايه موقف يكون كل الناس بتنتقد مثلا، لكن النبي عليه السلام كان هو اللي ايه اللي خلاص. يعني مثلا ايه الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، خلاص الناس كلها قايمة تلومه وتزعق له انت ازاي تعمل كده، لكن النبي عليه السلام قال ايه لا تظلموه، وندى عليه وعلمه بايه بلطف. ماشي شغال، غير انك عند الله لست بكاس. هو ده يعني ايه الحديث اللي هو بتاع جليبيب رضي الله عنه، وطبعا وردت مع يعني صحابة صحابي اخر. هو هنا مفيش ايه، مش ده الموقف اللي احنا عايزينه. عايزين موقف ايه اللي الناس بت ايه بتلوم على الرجل، حيث مثلا اتعجبون من غيرة سعد، يعني ممكن بعيد شوية. بس فكرة يا جماعة المثال اللي احنا كنا المرة اللي فاتت خلاص، لما كان الرجل بيحد او بيجلد في الزنا او في الخمر، فقال ايه احد الحاضرين ما اكثر ما يؤتى به، وبدأ الناس تلعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت الا انه ايه يحب الله ايه ورسوله. اشوف بص الناس عمالة تشتمه وتقول ما اكثر ما يؤتى به، واللي يلعنه واللي مش عارف يعمل فيه ايه، لكن هو اصلا يقول ايه ما علمت أنه يحب الله ورسوله، أو ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، زي ما ورد في رواية تانية. خلاص. المرأة مثلا التي، الله يكرمك جزاك الله خيرا، المرأة اللي كان إيه، التي كانت ترجم في الزنا، فالناس طبعا كلها عمالة إيه تسب وتلعن فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، والله لقد تابت توبة لو وزعت على إيه، على أهل الأرض لو وسعتهم. خلاص. يبقى عايزين دايما إيه، نلقص الموقف، عايزين نلقص الإيه الموقف. خلي دايما نفسك لما المح الموقف ده، قول في الوقت المناسب، قول الكلمه المناسبه، ما انت برضه ما تقولش كلام بالكذب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد تابت توبه لو وزعت على اهل الارض لو وسعتهم، فعلا هي تابت فعلا. سيدنا عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كده على رجله ان هي اثقل في الميزان من جبل احد، هي فعلا اثقل في الميزان من جبل احد. خلاص. يبقى لما هتثني في هذا الموقف لازم تثني بشيء موجود من غير كذب ولا تهويل. خلاص. عشان يبقى الكلام ايه في موضوعه يعني. ماشي يا جماعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ايه، والله لانهما ايه اثقل في الميزان من جبل احد. عايز نشوف سيدنا عبد الله بن مسعود الرجلين الضعيفه الصغيره الدقيقه دي اثقل في الميزان من جبل احد. طيب يا ترى انت بقى في الميزان قد ايه، عامل ازاي؟ يا ترى انت في الميزان اثقل من ايه؟ يعني سيدنا عبد الله مسعود رجليه بس كده اثقل من جبل احد. طب انت رجلك في الميزان قد ايه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. يجي راجل مليان وثمين، ويمكن كان غني في الدنيا وصاحب جاه ومنصب في الدنيا، لكن ما يساويش عند ربنا جناح بعوضه ولا ليه اي لازمه. خلاص. ويعني ايه من ده كتير بقى. شوف انت تسوى عند ربنا كام. كان عبد الله كان محمد بن واسع لما كان يدعو في الحرب ويرفع اصبعه، فكان يعني الخليفه يقول لاصبع محمد بن واسع يعني خير من 1000 رجل، ده بس اصبعه بس كده افضل عندي من يعني من كذا رجل او من 1000 الرجال في الجيش. ليه؟ لانه عارف ان الدعوه دي اهم من 100 ايه، اهم من 100 جندي او من 1000 جندي. فشوف انت تسمع عند ربنا كام. هل انت رجل ب1000؟ هل انت رجل ب100؟ ولا انت رجل حتى، ولا لا يعني تزن عند الله جناح بعوضه. فيوزن يوم القيامه يعني الميزان، الاعمال بتوزن والصحف بتوزن والرجل نفسه بيوزن والقلب بيوزن والاعمال، حتى يعني ايه ان قول في الميزان ان هو يوزن كثير من الاشياء. فيا ترى انت في الميزان عامل ازاي؟ خلاص. فدي يا جماعه كانت الايه المهاره اللي احنا كنا مركزين عليها النهارده ان احنا نتعلمها، اللي هي ايه مهاره ايه اخرجهم من الحفره. ذكرنا عليها امثله من حديث النبي عليه السلام زي حديث عبد الله بن مسعود وحديث المراه التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، وحديث الرجل الذي كان يحدث الخمر. خلاص. وان ازاي النبي عليه السلام يعني اخرجهم فعلا من الحفره، وقلنا طبق ده على زمايلك في العمل، على زوجتك لما تغلط، على ابنك، على اي حد في هذا الموقف تثني عليه وتخرجه بالصدق وليس بالايه؟ بالكذب. دي كانت اهم يعني مهاره معانا النهارده. احنا ممكن ما بنطولش في الدرس، ممكن يعني ايه الواحد مثلا يجي 5 6 7 حاجات ونقعد ندي درس ساعه. بس يا جماعه بجد الدرس اللي احنا ناخده ده او درس احلى من اللي فات عامه، درس والله مش كلام نظري، مش مجرد انك سمعت درس وانبسطت او سمعت لك كلمتين حلوين او زاد لك معلومه، انت ممكن كلام تكون بتسمعه كله اصلا وانت عارفه كله من اوله لاخره. الله يفتح على حضرتك. هو فعلا كلام تطبيقي، ده درس عملي. يعني ايه؟ يعني احنا من يوم ما بدانا السلسله دي يعني شوف معلش احنا وصلنا كام درس دلوقتي، بس كل الحاجات دي للتطبيق، مش كلام ان انا سمعت كلام ظريف ولطيف. لا، الكلام ده انت ممكن تكون والله عارفه كله، بل ممكن تكون عارف اكتر منه كمان. لكن الفكره يا جماعه تعالوا نشجع بعض نطبق الكلام ده بجد، ان ده فعلا زي ما الاخت ام منور كده كاتبه، ان ده يبقى اسلوب حياه، ان ده بقى الطبيعي بتاعي اصلا. وزي ما قلنا قبل كده ان اي صفه فيها جزء مكتسب وجزء جبلي، خلاص جزء الجبلي ده او الفطري انا اتخلقت بيه، ربنا واحد ربنا خلقه كريم، واحد تاني ربنا خلقه بخيل، هو اتفطر على كده. طيب هل يستسلم هذه الصفة؟ لا، انت في جزء كبير من الصفة مكتسب، قد يكون هو ده الجزء الاكبر اصلا. الجزء المكتسب ده بالتدريب وانك تنميه وبالتعود عليه وانك انت تتكلفه في البداية لحد لما يبقى سجي عندك. النبي عليه السلام قال انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. يا رسول الله طب انا اتخلقتش حليم اعمل ايه؟ فقال انما الحلم بالتحلم. خلاص الجزء ده انا عندي، يعني النبي عليه السلام ما تسالش كده، اقول ان انا مش حليم اعمل ايه؟ فخلاص انما الحلم بالتحلم، تكلف الحلم هتبقى حليم ان شاء الله. فاحنا عايزين ننمي الجزء المكتسب من الصفه، نجتهد عليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. والله هتجاهد ربنا يهديك، هتتعب ربنا هيوصلك، كل حاجه لها ثمن. انت عشان تدخل كلية طب في ثمن هتدفعه، عشان تدخل كلية هندسة في ثمن هتدفعه من نومك وراحتك وسهرك ومذاكرتك وملذات وشهوات هتسيبها عشان تدخل كلية طب او عشان تدخل كلية هندسة، عشان تتفوق في دراستك وعلشان تبقى الاول مثلا على الدفعة، في ثمن بيدفع. الاول بيدفع ثمن غير اللي بينجح وخلاص بيدفعه، اللي عايز ينجح وبيذاكر كلمتين وبينجح بيهم وخلاص، لكن اللي عايز يطلع الاول على الدفعة لا، ليه ثمن. فكل حاجة في حياتنا ليها ثمن، وكذلك الدين ليه ثمن، الفردوس الاعلى ليها ثمن، الجنه ليها ثمن، انك تصفي قلبك كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بايه؟ بقلب سليم. ليه ثمن؟ القلب السليم ده ليه ثمن، لازم تجاهد وتتعب. ما هو مش الدين مش هيجي لك وانت قاعد مرتاح وهتلاقي خلاص نفسك بقيت جميل وتصرفاتك حلوه مع الناس، لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تحاول مره واثنين وثلاثه وتفشل وترجع تاني. لكن اللي قاعد مرتاح وخلاص يا عم ان شاء الله بقى هي تيجي لوحدها وربنا غفور رحيم وان شاء الله ايه ربنا هيكرمنا مفيش كده، لازم تدفع الثمن. الثمن ده من وقتك ومن جهدك ومن حياتك، ما اصل انت هدفك مختلف. انت واحد عايز تخش في الدرجة الاعلى، واحد عايز تدخل الجنه، واحد عايز تنجو من النار. طالما هدفك مختلف لازم تبقى حياتك مختلفه. ما ينفعش حياه الاول على الدفعه زي حياه الاخير على الدفعه. ليه؟ لان ده هدفه غير ده. الاول على الدفعه بيسهر يذاكر، التاني لا ممكن يخش ينام عادي ليله الامتحان مفيش اي مشكله. الاول على الدفعه بيدور على الحاجات اللي ناقصه ويزودها ويكملها ويذاكر من هنا ومن هنا ومن هنا ويدور على المعلومه واللي مش فاهمه يتعلمه، اللي عايز ينجح وخلاص اهو يقضيها اي حاجه. ينفع ده حياه الاول على الدفعه تبقى زي حياه الانسان العادي؟ مستحيل. طب لو حياته بقت زيه يبقى هو كذاب، يبقى عايز يطلع الاول على الدفعه، يبقى ده مش عايز يطلع الاول على الدفعه، يبقى الهدف اللي هو بيدعيه ده مش هدف. فانت هدفك الجنه، ما تقوليش بقى انا قاعد بقى نايم طول النهار او ما بمشي وخلاص مش عايز اجتهد في اصلاح نفسي، يبقى خلاص يبقى في عندك مشكله في الهدف اصلا. يبقى هدفك الجنه، هدفك فردوس اعلى، لازم حياتك تكون مختلفه. حياتك بدات تختلف يبقى انت فعلا عندك هدف بتسعى ليه. فنرجع للجزء بتاعنا، انك انت دلوقتي واحد عايز تصلح من نفسك لازم تتعب. هتقول لي انا والله ما باخدش بالي وانا بنسى وانا بتكسف، ما كلنا كده، ومين فينا مش بيتكسف ومين فينا ما عندوش صفات سيئه ومين فينا، بل ان في صفات اصلا خلقت في الانسان، ان الانسان خلق هلوعا مثلا، ده خلق الانسان من عجل. فخلاص يبقى في صفات اهي سيئه في الانسان، لازم احنا نسعى لاصلاح. عندك ساعات تسعى وتجتهد هتستفيد معانا في الدرس ده، جاي تسمع كلام حلو مش هتستفيد اي حاجه، او يمكن تستفيد تصلي على النبي مثلا تعمل اي حاجه، لكن كدرس هيفيدك. زي ما قلت لك الكلام ممكن ما يبقاش ممتع مثلا قوي، لكن هي بديك كل مره مفتاح، خد يا ابني دي اعملها، خد دي طبقها. هتقول ايه مش هتطبق؟ وبعدين طبقها يعني ايه؟ حطها في دماغك، ممكن تكون كاتبها قدامك على الحيطه، تكون بتقراها كل شويه بتفتكرها، بتراجع نفسك حصل الموقف ده معاك وما طبقتوش، طب ان شاء الله انا اجي اعمله، عملته مره تشجع نفسك انك انت عملته، وهكذا. واحد بيصلح نفسه خلاص. فبنأكد يا جماعه ده درس عملي، مش درس كلام نظري ولا درس كلام حلو، ده كلام عملي تطبيقي محتاج ان احنا نطبقه. كل مره بناخد مهاره صغيره، حتى لو هتبقى مثلا مهاره ايه بناخدها ممكن في 10 دقائق ربع ساعه، بس الفكرة ان احنا نطبق مع بعض. خلاص ان شاء الله نطبق سوا. اللي يطبق معانا يكتب 3 كده، لا ان شاء الله يطبق معانا كده يكتب 3. طيب الحمد لله الحمد لله، انا اكتب معاكم 3. عايز برضه اقول لكم يا جماعه حاجه مهمه، اوعى تفتكر مثلا عشان انا اللي بشرح الكتاب او كده ان انا ما بجهدش نفسي مثلا في بعض الحاجات من دي. لا، انا كل صفه من الصفات دي ممكن في صفات الواحد والله طلع روحه مثلا عشان يتعود عليها، وبفضل الله بعد فتره تبقى خلاص الموضوع طبيعي عندك جدا. في يا جماعه ناس مثلا ما كنا قبل كده لو تفتكروا خدنا الدرس بتاع الابتسامه مثلا، وده مثلا من ايه من الحاجات المهمه طبعا. في ناس بجد ما بتعرفش تضحك بسهوله، يعني في ناس هو ما بيعرفش يضحك، ما بيجي يضحك بشكله غريب، انت واخد بالك؟ فاللي انا عايز اقوله ان الموضوع فعلا محتاج جهد. في صفات ممكن تطلع عينك عشان تتعلمها، بس بعد فتره الموضوع يبقى ايه، خلاص بيبقى جزء من شخصيتك، بقى انت شخصيه جميله، بقيت شخصيه فعلا بيتفتح لك القلوب، بقيت شخصيه فعلا بتعرف توصل دين ربنا سبحانه وتعالى للناس. تمام، فعايزين كده نستعين بالله ونحاول ان احنا نطبق اللي احنا خدناه ان شاء الله، ونجتهد كده باذن الله سبحانه وتعالى. ده كان بفضل الله الايه الجزء الاول مع قاعده ايه اخرجهم من الحفره، وان شاء الله هنبدا دلوقتي في متابعه جدول محاسبه النفس. كله يجيب الجدول بتاعه يلا ويستعد، عشان ان شاء الله ايه هنظبط الجدول مع بعض دلوقتي ان شاء الله. ماشي، ربع يعني ربع دقيقة ونكون مع بعض إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة مع تاني مرة من جدول محاسبة النفس. تمام، وكنا اتفقنا ان اول خطوة في الجدول كنا بدأنا بال5 صلوات في اليوم، وقلنا ان كل صلاة عليها درجة، وركعة وتر في اليوم خلاص ركعة واحدة، وورد القرآن يوميا، وكنا بدأنا بورد صفحة. تمام كده، وقلنا ان شاء الله الدرجة تبقى من ايه، كانت من 49. عندنا 5 صلوات في اليوم وركعة وتر في اليوم وصفحة قرآن في اليوم، يبقى 5 زائد وتر زائد صفحة، يبقى كده 7 درجات في الايه في اليوم، 7 درجات في 7 ايام من الاسبوع، يبقى الاجمالي كام؟ 49 درجة. وجزا الله خيرا الاخت رجية رضوان الله، يعني صممت لنا الجدول الجميل ده، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها. وفضل الله يعني الجدول ايه اتشاف على الصفحة زيادة عن 4000 مرة، فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله. اللهم امين. طيب يا جماعه يعني ايه، وزي ما قلنا ان الموضوع ان شاء الله ايه ابسط من ان هو يكون في رياء، لان دي عبادات بسيطه خالص. فما حدش يقول لي إيه انا خايف من الرياء والكلام ده. طيب يا جماعه يلا دلوقتي كل واحد يكتب الدرجه اللي جابها، يلا كل واحد يكتب الدرجه اللي جابها من 49، يلا اكتبوا درجاتكم يلا. الناس اللي كانت ماشيه معانا في الجدول يكتبوا الدرجه، يلا انا كاتب اساميكم في ورقه فايه هطلعها. ها يا جماعة طلع على أسامي ولا إيه؟ أيوة بدأت الناس تكتب، الناس اعترفت تاني. يا جماعة كاتب الأسامي بقى يطلعنا وبتاع إن شاء الله. طيب إن شاء الله برضو إيه يعني إيه لسه في البداية كده، فعايزين بس الناس تشجع كده بإذن الله. ماشي و ماشي إن شاء الله، عايزين إيه كل الناس تتشجع معانا كده، وان شاء الله ايه هنضيف النهارده حاجه بسيطه كده. ماشي، هنقول لكم عليها دلوقتي. طيب يبقى دلوقتي ان شاء الله انا والله يا جماعه بمشي معاكم على الجدول ده، ربنا العالم الواحد والله بيستفيد منه ايه على بساطته وعلى يعني سهولته، بس والله الواحد فعلا بيستفيد. انك انت كل يوم لازم تفتح المصحف، ودي حاجه ما يحسهاش اللي فعلا تعب مع نفسه في ان هو يبقى ليه ورد، ان هو بيحاول يقرا اسبوع تلاقي عمال ايه مجتهد ويقرا كل يوم جزء ومش عارف ايه، وبعد كده تلاقيه ساب المصحف خالص. في طبعا ناس حتى ما ختمتش مثلا ختمه، تقعد من رمضان رمضان والله ما بتعرف تكمل ختمه، ليه؟ لان هو ما بيقراش اصلا، هو بيقرا مثلا ايه، بيقرا مثلا النهارده جزء وبكره ربع وبكره وبعد بكره حزب ومش عارف ايه، وبعد كده يقعد شهر ما يقراش، يجي بعد الشهر يقرا، ايه اللي يحصل؟ نسي هو كان واقف فين، فيعمل ايه، يجيب من البقره تاني، يقعد مش عارف ايه، يجتهد شويه ويعدي البقره ويخش بقى العمران، وبعد كده ايه اللي يحصل، يطنش شويه، يجي يرجع، هو انا كنت واقف فين صحيح؟ طب هات من الاول، ويفضل ايه ممكن لحد رمضان اللي بعده والله ما يطلع من سورة البقرة مثلا، وايه وآل عمران والنساء. فعايزين ان احنا ايه ان شاء الله الورد ده هيزيد معانا واحدة واحدة، بس انا مش عايزك تستعجل، لازم انت كان ليك ورد دي حاجة تانية خالص، انا بتكلم ايه، ما نستعجلش، ما تقولش يا عم الجدول ده صفحة بس وبتاع، يا عم بس انت اقراها، انت بس اقراها كل يوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال احب العمل الى الله ايه، ادومها وان قل، فداوم عليه وان قل حتى لو قليل، بس معاك ايه كل يوم، كل يوم بتفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى، انك يا اخي اليوم لو مت تقول له يا رب والله انا اليوم اللي مت فيه ده اهو كنت فاتح المصحف، او كنت ناوي افتح المصحف في اليوم ده، تبقى حتى ميت كده موت حلو، صح؟ طيب الحاجة التانية بالنسبة لركعة الوتر، بالنسبة لركعة الوتر انت ممكن ايه تقول يا عم ده ركعة وبتاع، يا جماعة والله زي ما قلتوا كده ركعة وتر، بس انا هقول لك على حاجة، اعمل انت استبيان كده اهو حواليك خلاص، في منطقتك او في المسجد اللي انت بتصلي فيه، او في مثلا في مدرستك، او في الجامعة اللي انت فيها او كده، ونقي مثلا ايه 30 واحدة من صحباتك ماشي، وقول يا جماعة مين فيكم صلى الوتر امبارح، نص مثلا 30 واحدة او 20 واحدة، مين صلى الوتر امبارح؟ والله يا جماعة هتكتشفوا فعلا ان العبادات على سهولتها وثوابها العظيم، بس الناس مفرطة فيها بجد بطريقة رهيبة جدا. فانا عايز اقول لك ما يعني ما تستصغرش الحاجة، لان انت كان ربنا اكرمك مثلا وليك ورد وقيام كل يوم، ده شيء جميل، انا بتكلم على الناس اللي ايه اللي وردها متلخبط، يعني فعلا ركعة وتر يوميا، انك انت ما تكتبتش من الغافلين في الليلة دي، ما الليلة كل يوم في ناس بتتكتب مقنطرين، وناس بتتكتب من القانتين، وفي ناس بتتكتب من القائمين، وفي ناس بتتكتب من الغافلين، فانت كان اسمك ايه ليلة امبارح؟ كان اسمك غافلين، ولا كان اسمك اللي هو حديث بقى النبي عليه الصلاة والسلام، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني على قول ان الفاتحة بتحسب يبقى الفاتحة 7 ركعات، وقل هو الله احد 3 7 قصدي آيات، وكل هو الله احد 3 ايات، دي بدل 10 ايات، يبقى انت لو صليت ركعه وتر بكل هو الله احد انت كده ايه لم تكتب من الغافلين، تمام؟ فعايزين ايه ركعه الوتر نحافظ عليها، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت صليها بعد العشاء على طول، هيجي الشيطان يقول لك ايه نام وانا هصحيك قبل الفجر تصليها، خلاص ايه اللي هيحصل، تخش تنام هتصحى الفجر بالعافيه، يقول لك يا عم ايه بلاش بعد العشاء، استنى كده بقى لما تروح وتتوضى، او ايه على ايه الساعة 12 كده قبل ما تنام تتوضى كده بقى وتصليها بخشوع وتظبطها ومش عارف تعمل فيها ايه، هتيجي على الساعة 12 هتلاقي نفسك كسلان هتخش تنام ومش هتصلي، وطبعا عشان تأنيب ضميرك فالشيطان وانت داخل ايه انت الساعة 12 يعني ايه ضميرك مأنبك مش عايز تخش تصلي، مش قادر تخش تصلي ومش عايز تنام من غير ما تصليها، فتقوم انت ايه عشان تريح ضميرك وتريح نفسك تقوم عامل ايه، تروح ظابط المنبه قبل الفجر بربع ساعة، صح؟ تقول هقوم بقى عشان اصلي قبل الفجر، والله ما هتقوم، اذا كنت انت وانت صاحي ولسه ما دخلتش في النوم كسلان تصليها، ما بالك وانت قايم في الشتاء بقى من تحت البطانية وقبل الفجر هتبقى كسلان 100 مرة اكتر، فانت اهو كسلان اهو، اقنع نفسك بقى واضحك على نفسك وقول انا هصليها قبل الفجر، والله ما هيحصل، عشان كده بقول لك صليها بعد العشاء خلاص، طب فاتتني بعد العشاء ما تنامش الا لما تصلي، ماشي يا جماعة؟ يبقى ركعة وتر، صفحة قرآن، والصلوات الخمسة، وأنا عايز برضو أزود لكم يا جماعة حتة مهمة أوي، في قاعدة بتقول اغتنم لحظات القوة للحظات الضعف، اغتنم لحظات القوة للحظات الإيه الضعف، أحيانا بيجي لك لحظات قوة في حياتك وأحيانا بيجي لك لحظات ضعف في حياتك، ماشي؟ من لحظات القوة مثلا ان واحد يقول انا هبطل اسمع اغاني، دي لحظه قوه ماشي، لو هو في لحظه القوه دي اغتنمها وراح مثلا مسح كل الاغاني اللي على الجهاز عنده، لما تجيله لحظة ضعف ويبقى عايز يسمع هتبقى صعبة. لسه بقى هخش على النت واحمل فايه يكسل. يبقى هو اغتنم لحظة القوة سابته في لحظة الضعف بتاعته. فانا عايز اقولك ان حتى في العبادات كده اغتنم لحظات القوة اللي بتجيلك. احيانا وانت قاعد كده تقول ايه، انا هقوم اصلي الوتر، ده هي لحظة قوة والله، لو اغتنمتها هتلاقي بعدها لحظة ضعف كسل. عشان كده بقولك بقى مش لحظة القوة ده، يعني فهمت ثانية القوة والله. ده انت ممكن تبقى قاعد كده اهو تقول انا هقوم اصلي الايه الوتر، مفيش خلال ثانيتين ما قمتش في لحظة في ثانية القوة ده، اهي تلاقي جالك لحظة ضعف في ساعتها وراها فورا بينهم والله اقل من الثانية. فانا عايز اقول لك ساعة ما يجيلك يعني هفوت القوة ده، قوم اتنفض خش الحمام واتوضى. اتنفض يعني بص تبقى قاعد كده اهو في وسط الناس وجات لك لحظة قوة، قوم نط من مكانك واعرف ان هي ممكن ما تكملش معاك دقيقة، بل ما والله ما تكمل معاك ثانية. يعني يجي لحظة قوة يا جماعة، ما يعني ما ايه ما تفكرش بجد، توكل على الله واعمل حاجة فورا. خلاص، عايزين نستغل ايه لحظات القوة في العبادات. ماشي يا جماعة، ودي يعني والله نقطة مهمة قوي الواحد حتى والله يعني بيعملها. حتى ممكن انا مثلا ايه قاعد في البيت كده، وانا ممكن قاعد مع زوجتي ولا حاجة، وفجأة اقوم ايه رحت اي نطت، طب استنى مش عارف بنعمل ايه، طب كل حاجة، طب لا يا ابني في ايه بالراحة. طيب هو دي هي جت دلوقتي، عرفت الحالة جت، هي لحظة القوة جت دلوقتي، لو ما استغلتهاش دلوقتي خلاص راحت كل سنة وانت طيب. كل حاجة بقى حتى مثلا ايه في حياتك المتأخرة، مثلا انك انت مثلا في مشوار عايز تعمله وكسلان تعمله، فجأة جات لك لحظة قوة انك انت تنزل تعمله دلوقتي، او حاجة بايظة جات لك لحظة قوة انك تصلحها دلوقتي، قوم اتنفض اعملها فورا ما تفكرش. ليه؟ هتجي لك لحظة ضعف وهتكسل وهتفضل عايش عليها سنة بعد كده. خلاص يا جماعة، فكنت عايز اركز لكم على مسألة الايه لحظات الايه القوة. طيب ايه اللي احنا هنزوده في الجدول الاسبوع ده؟ وانا مش عايز حد يستعجل او يقول لي طب عايزين نزود كذا، طب نزود مش عارف كذا، كل حاجة هتيجي معانا ان شاء الله. وزي ما قلت لك انت مفيش ضرر عليك اذا كان فيها عبادة انت محافظ عليها. يعني مثلا اقول لكم على سبيل المثال ان شاء الله مثلا حاجة زي اذكار الصباح والمساء ان شاء الله هتيجي معانا، او حاجة زي صلاة الضحى، كل الحاجات دي هتيجي معانا بس ايه قدام شوية. طيب انت عايز، انت واحد بتقول اذكار الصباح والمساء او عايز انك انت تجتهد فيها، مفيش اي مشكلة اجتهد فيها، بس الجدول اللي احنا متفقين عليه لسه ما حطناهوش فيه، احنا بنحاول نعمل جدول واحدة واحدة. طيب الجدول هنزود فيه الاسبوع ده يا جماعة، هنزود فيه ان شاء الله بند للمذاكرة. ماشي، ايه ده، هي مذاكرة تبع الدين دي ولا ده تبع الايه، تبع العبادات. ليه؟ لان طبعا في نوايا كتير للمذاكرة، يعني ممكن تراجع فيها درس الدكتور محمد شيخ في نوايا المذاكرة او كده، لكن طبعا انت بتذاكر بتبر ابوك وامك، بتدي صورة حلوة للناس عن الدين، واحنا طبعا في فترة امتحانات. خلاص، فان شاء الله الخانه اللي هنزودها في الجدول الاسبوع ده هي خانه يوميه للمذاكره، عليها درجه يوميه. خلاص، خانه يوميه. طبعا انا ما بذاكرش، انا راجل ايه مثلا إيه شغال إيه. طيب خلاص والله، اذا كنت انت راجل إيه بتشتغل مثلا في مجال معين والمجال ده إيه بتحتاج انك انت تقرا فيه، يعني مثلا واحد دكتور فمحتاج ان هو يقرا دايما وكده، خلاص يبقى ده ايه بند المذاكره بتاعك، انك انت مثلا تقرا حاجه في ايه في تخصصك. طيب انا ما ولا ده ولا ده، انا ست مثلا بشتغل في البيت او كده، خلاص يبقى بند المذاكره بتاعك ان هو ايه هنخليه قراءه، هتخليه ايه بند قراءه، تقرا في اي كتاب، ممكن في تربيه الابناء، ممكن في الرقائق، ممكن في التفسير. خلاص يبقى يكون ايه بند المذاكره بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مذاكره، هيكون ايه الخانه هي القراءه، او لو هو في وظيفه هيكون ايه البند بتاعه الايه القراءة في مجاله. خلاص ان شاء الله، يعني الدرس للسماع واذكار الصباح والمساء، صلة الرحم، التواصل، كل ده يا جماعة الحاجات دي كلها ان شاء الله كلها هتضاف، بس احنا كل مرة عايزين ايه حاجة واحدة بس، نحافظ على الجدول، مش عايزين ننقل على الجدول. يعني احنا اصلا المفروض ان من شروط الجدول ان انا ما انقلش على رقم 2 الا لما اكون جايب مثلا في رقم، يعني مثلا اللي فات مثلا من 49، المفروض ان انا مش هنقل على رقم 2 الا ما تكون انت جايب على الاقل فوق ال 40. طب انا جبت فوق من تحت ال40، هقول لك لا ارجع على رقم واحد تاني، مش هتخش في رقم اتنين. ليه؟ لان احنا هنثبت الحاجه قبل ما نتنقل للي بعدها، خلاص. فمش مش يلا نزود نزود نزود، لا لا، ما نثبت ونقف على رجل ثابته. طب ما مثلا هتقولي طب عايزين نزود القران شويه، حافظ انت بس على الصفحه واقعد عليها شهر، الشهر اللي بعده نخليها ربع، هتلاقي بعد كده الجزء بيتقرا معاك بسرعه جدا. ليه؟ اتعودت. خلاص يا جماعه، يبقى انا خلاص اتفقنا ان شاء الله نزود الايه المذاكره، ودي طبعا ايه يعني تبع ايه فيه تفوق معانا في احلى شباب، الناس اللي معانا مثلا من احلى شباب او كده، ان فكره الفريق اصلا هي ثلاثه، تفوق وايه وتدين وتطوع، فدي ايه تفوق، سواء تفوق بقى دراسي او التفوق الايه المهني، او لو ايه زي ما قلنا لو واحده مثلا في البيت او كده خلاص هتعمل ورد قراءه، او ورد ايه ان هي مثلا تقرا في كتاب او كده، تفسير بقى، تربيه، اي حاجه. خلاص يا جماعه، ان شاء الله برضو ايه يا ريت الاخت راجيه كده تكون زودت لنا الخانه بتاعه المذاكره، وكده هتبقى الدرجه من كام؟ من 56 ولا كام؟ احنا زودنا 7، زودنا 7 على ال 49، يبقى هيكون كام؟ 6 وايه؟ 56، 56. فان شاء الله الاسبوع الجاي هنتابع مع بعض يوم الاربع الساعة 8:30، جزاه الله خيرا ما شاء الله، يعني حاجة ممتازة والله. اه ده جدول محاسبة النفس اهو، رقم 2 ماشي، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ركعة الوتر، صفحة القرآن، وخانة المذاكرة. شدوا حيلكم يا جماعة، امتحانات على الأبواب، عايزين نجتهد في المذاكرة، وزي ما قلت لك حرام تضيع حياتك اللي أنت بتذاكر فيها من غير ما تلاقيها في ميزان حسناتك يوم من الأيام. حرام تيجي يوم القيامة تلاقي كل المذاكرة اللي أنت ذاكرتها طول عمرك دي مالهاش في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك، إن شاء الله إن هي حاجة مباحة أنت عملتها وخلاص. فلازم وأنت بتذاكر يعني بتحتسب إن ده يا رب أنا بعمل كده بنية إن أنا أبر أبويا وأمي، بنية إن أنا أوري للناس صورة الملتزم المتفوق، بنية إن أنا أعرف أدعو الناس لما يشوفوا إن واحد متفوق أو كده، غير طبعا يكون واحد فاشل في دراسته. فاجتهدوا بقى يا جماعة إن شاء الله الأسبوع ده، إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي الساعة 4:30 يوم الأربعاء الجاي بإذن الله. طيب في أي أسئلة؟ طبعا يا جماعة بالنسبة لوقت المذاكرة، وقت المذاكرة دلوقتي كل واحد هيحط اللي يناسبه ماشي، يعني مثلا ايه واحد ورد المذاكرة بالنسبة له على حسب بقى، يعني كل واحد حسب كليته. فمثلا مثلا ورد المذاكرة بتاعه انا هذاكر 20 صفحة في اليوم، واحد ورد المذاكرة بتاعه انا هذاكر صفحة في اليوم، واحد ورد المذاكرة مثلا بتاعه انا هذاكر 100 صفحة في اليوم. فكل واحد هيحط الورد اللي هو المناسب ليه، يحط الجزء المناسب ليه حسب كليته وحسب الخطه اللي هو حاططها لايه لامتحانه. بس ما فيش يوم بيعدي من غير مذاكره، ان شاء الله تكون بتذاكر صفحه، ما فيش حاجه اسمها النهارده ما ذاكرتش حاجه، مش الكلام ده خالص. بتحط المتوسط اللي مطلوب منك في اليوم وبتتعامل على اساسه. خلاص ماشي. طيب في اي اسئله؟ معلش لو يعني في أسئلة إيه فاتتني، يعني لو قلت لو حد كان كتب سؤال قبل كده ويكتبه تاني وأنا أشوفه، لأن ما سؤال من أخت، لو فعلا نويت تصليها وحصلت ظروف ونمت غصب عنك تاخد الأجر، يعني على حسب، يعني طبعا لما بتكون حاجة الإنسان متعود عليها خلاص ويحصل له ظرف في الغالب ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكتب له الاجر، يعني كالرجل المريض فربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكه اكتبوا ما كان يعمل في ايه في صحته. في نقطه يا جماعه مهمه قوي عايز اضيفها لكم للجدول، تاخدوا بالكم منها ان شاء الله. ان شاء الله بالنسبه للاخوات خلاص، بالنسبه للصلوات اذا كان في اي مانع للصلاه فهي بتحط درجه الصلاه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. خلاص بالنسبه للصلاه اذا كان في اي مانع للصلاه بتحط درجه الصلاه وما فيش اي مشكله، وبتمشي على الجدول وبتحط درجة الصلاة، ما بتحطش صفر ماشي. دي نقطة مهمة جدا. ماشي خلاص لو هي متعودة على صلاة الوتر خلاص بت ايه ان شاء الله ربنا يكتبها ليها ان شاء الله. كان في سؤال لزائر، ماذا تقصد بمن يبيت وهو قانت او غافل، تريد شرح ثانيه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام الليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. من قام الليل بعشر ايات، بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. ومن قام الليل بمئة آية، بمئة آية لم كتب من القانتين. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين يأخذون الحسنات بالقنطار. يبقى أنت لو قمت الليل بمئة آية بعشر آيات لم تكتب من الغافلين. طيب قمت الليل بمئة آية، مئة آية سهلة جدا يعني، سورة الواقعة مثلا 96 على مثلا إيه قل هو الله أحد تقريبا أربعة، يبقى إيه يبقى كده إيه 100 آية خلاص. ومن قام الليل بألف آية، ألف آية دي يعني جزء عامة وتبارك حوالي 900 حاجة و90 آية، يبقى عامة وتبارك وصفحة من التحريم دول ألف آية ممكن تعملها ولو مرة حتى تكتب من الإيه من المقنطرين. تمام كده ماشي، أرجو إن هي تكون وضحت يعني. طيب اللي بيذاكر وبيحط نية مش حاسس إن هو صادق، يعني حاسة اني بكذب على نفسي. طبعا يعني ايه سيدنا عمر قال من امن الرياء، او يعني قال من امن الرياء الا منافق، فاصلا طبيعي ان الانسان مهما حط نية ان هو يبقى عنده احساس انه مش صادق، وده طبيعي. بس ده احساس يدفع الواحد ان هو دايما يحسن نيته، دايما يظبط النية، دايما يدعي ربنا ويجتهد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يرزقه النية الصالحة. يحاول ان هو ما ايه ما يتكلمش كتير مثلا لو هو بيراقب بيه حد معين، ما يت ايه ما يتكلمش قدامه او كده خلاص. لكن طبيعي ان الواحد يبقى عنده دايما مشاكل في النية، وان هو دايما يحاول يجتهد. كون اصلا الاحساس ان الواحد حاسس ان هو مش صادق ده احساس اصلا في حد ذاته يعني قد يكون صحي احيانا، ان هو ايه بيحاول ان هو ايه يجتهد خلاص. لكن مش ما يخشش في وسوسه ان ايه لا انا وحش، لا انا مش صادق، لا انا كذابه، لا انا خلاص انا مش مذاكر. ما هو ده اللي بيحصل في الاخر. لا يجي الشيطان يقول لك انت مرائي، قول له عم ايوه انا مرائي مالكش دعوه. طب انت بتعمل كده غير اللي اقول له مالكش دعوه، خليك انت في نفسك خلاص. ف يعني ترك العمل من اجل الناس شرك، يعني اوعى تفتكر ان المرائي هو اللي عمل العمل عشان الناس، ما اللي ترك العمل عشان الناس مرائي برضه. ليه؟ لان النتيجه ان الاتنين نظروا للناس، واحد نظر للناس وعمل الحاجه، واحد نظر للناس وما عملش الحاجه. انت في كده حالتين مالكش دعوه بالناس اصلا، انا بعمل حاجه لله وخلاص. تمام، يا ريت تكون النقطة دي واضحة إن شاء الله. أنا كنت طالبة علم، بعد الزواج لا أجد وقت، بما تنصحني استمر في الطلب أم أركز في حياتي؟ ماشي يعني بعد الزواج. طيب يعني لسه بقى بعد الخلفة دي قصة ثانية بقى، يعني ده بعد الزواج ده رحمة يعني. هو بص يعني إيه الموضوع، طبعا إيه إن الأخت قبل الزواج طبعا أكيد يعني بعد الزواج مش هيبقى نفس الوقت. تمام، لان دخل في جزء في حياتك كبير جدا بيستهلك وقت كبير جدا من حياتك، فده طبيعي. لكن يعني ايه يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله او جله، فتحاول ان هي ايه يعني تجتهد ان هي تطلب، ولو يعني في بعض الابواب، مش لازم طبعا بنفس الـ يعني الـ القدر اللي كانت عليه قبل الزواج، لكن ايه يعني لا تحرم نفسها من الخير خلاص. ودايما في وقت، يعني دايما في وقت لكل حاجة. احنا مثلا بتصحى بدري بتخلص طبيخ وتخلص غسيل ونشيل والقصص دي كلها، خلاص ممكن تخلص الدنيا دي كلها بدري ويبقى عندها وقت كتير تطلب في علم او كده. وممكن حتى يعني مثلا تركز على علم مثلا من العلوم، تركز على التجويد، على الفقه، على اي حاجة هي بتحاول ان هي ايه يعني مش شرط تفتح في كل الايه العلوم او كده. ماشي، ينفع انوي العمل بعد العمل؟ لا ايوه الاصل ان النية قبل العمل، الاصل في النية قبل العمل يعني. قال سعيد من نام عن وتره او نسيها فليصليه اذا اصبح او ذكر. الحديث ده ان اللي بينام عن ورده من القيام بيقضيه في الصباح. يعني واحد مثلا متعود، بس ده المتعود بس، ان هو يصلي قيام ليل وليكن مثلا ايه 4 ركعات ووتر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك لو انت متعود على الورد ده وجيت في مرة نمت، يجوز انك انت لما تصحى الصبح تقضي الوتر ده ويبقى قيام ليل ليك، بس على شرط انك انت ما تصليش وتر، لان لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا وتران في ليلة، وانت بالليل هتصلي وتر. فقال لك لو هتقضي الصلاة ما تقضيش الوتر، ما تقضيش الايه الوتر. يعني مثلا لو انت بتصلي 4 وتر هتصلي الصبح مش 4 مش 5 بقى، هتصلي 6 ركعات خلاص، يعني بتقضي القيام لكن ما بتقضيش الوتر، او بتقضيه لكن ركعتين. المشكلة دي بتقابلني كتير حتى اما اجي انشر على الفيس، مش عارف انهي مشكلة، في مشاكل كتير اتقالت. انا بشتغل يا دكتور في حضانة، لكن قعدت بتضايق من الاطفال قوي وما كنتش بشتغل زي الاول، فهل انا باخد كده سيئات لما اتنرفز على الاطفال واضربهم؟ وهل طب ليه كده؟ وهل لازم اسيب الحضانة دي لاني ما عدتش بشتغل كويس زي الاول؟ يعني طبعا ايه يعني الاطفال ايه ما ينفعش تضربيهم طبعا خلاص، وحاولي انك انت تستمتعي بالشغل ده، انك انت الناس دي بتعلمي التربية مثلا فيهم، اذا كنت مثلا مش متزوجة او كده فده امر هيفيدك بعد الزواج جدا في التعامل مع الاطفال. ما تخليش شغلك عصبي، لا خليه شغل جميل ظريف، بتتعاملي مع اطفال وبتربيهم وتحاولي انك انت يعني تربيهم على قيم في الدين، واحيانا وبعدين ابحثي عن السبب، يعني ممكن يكون السبب اصلا ضغوط في البيت مثلا او مشاكل في الحياة هي اللي ظاهرة على الحضانة، فلو رحتي حضانة تانية هيبقى نفس الكلام تمام. وزي ما قلنا في يعني لو كنت حضرتك حاضرة معانا الدرس من البداية، ان الواحد محتاج يجهد نفسه، ماشي انا قعدت بتضايق، لا لازم اكتم غيظي واتعلم ان انا اكتم غيظي وان انا بالراحة واعلمهم بالراحة. ويعني اذا كنا احنا ما اتكلمنا قبل كده في الحتة بتاعة ضرب الاطفال دي، وقلنا ان معظم الاطفال يعني الاباء والامهات بيضربوا الاطفال انتقاما منهم اصلا مش ضرب تربوي، يعني هو بيضرب ابنه او هي بتضرب ابنها او بنتها مش عشان هي عارفة ان الضرب ده بيربيها، لا هي بتضربها عشان متغاظة منها ومش طايقاها وكرهتها في عيشتها وهي بتعمل معاها الواجب، واخد بالك، وعمالة تبص للنجفة فطول ما هي قاعدة بتعمل الواجب فخلاص هي ما عادش طايقها راحت ضربها وخلاص. هل هي تضربها تربية ليها؟ لا هي اتخنقت منها فضربتها، فاحنا مش عايزين يبقى العقاب كده، لا احنا عايزين ايه نربي الاطفال دول على حاجه ونزرع جواهم حاجه. اوعى تفتكر ان الطفل ده ما بيفتكرش او ان هو يعني ما بيفهمش، لا اقل حاجه بتاثر فيه واقل حاجه بتجرس جواه حاجه، واحنا يعني معظمنا اصلا عنده عقد نفسيه من اخطاء تربويه اتعملت معاه. وعقد نفسيه ده مش يعني واحد بيشد في شعره وبيجري في الشارع زي الهبل، لا ان هو فعلا عنده مثلا مشاكل في مثلا تعامل مع في بعض المواقف عنده. يعني من الحاجات مثلا المشهوره جدا حتة مثلا ايه يقول لك ده الطفل ده عنيد خلاص، فلازم ايه نقف في وشه ونمنع العند ده مثلا وكده. فهو مثلا ايه يا جماعة في بعض مثلا الدورات اللي كان واحد بياخدها عن تربية الأطفال وكده، ان قال لك ان الطفل العنيد ده قد يكون دي أصلا عزيمة وأنت قتلتها من جواه وهو صغير، وإن احنا أصلا معظمنا ما عندناش عزيمة لأن آبائنا وأهلنا يعني قتلوا فينا العزيمة دي تحت مسمى ان ده عند. فاحنا يعني ايه الطفل كل حاجه بتاثر فيه خلاص، فتحاولي ان حضرتك ايه يعني تاخدي الموضوع ده انه حاجه جميله، وتحاولي تقراي في كتب تربيه الاطفال وكده، اذا كنت مش متزوجه مثلا او اذا كنت متزوجه عندك اطفال، او حتى لو متزوجه لسه ربنا يعني ما منش على حضرتك بالاطفال او كده، ده امر هيفيدك جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ لو قمت بالصور القصيره مثل الناس والصمد هل لم اكتب من الغافلين؟ طبعا احنا بنقول من قام ب10 ايات لم يكتب من الغافلين، وذلك الفاتحه يعني 6 ركعات، قل هو الله احد 4 ركعات، اربع اسف الفاتحه ست ايات، وكل واحد 4 ايات يبقى 10 ايات خلاص. فطبعا لا تكتب من الغافلين طبعا تمام. مشكلة الرئة زي ما قلت لك دي مشكلة صحية، يعني ده طبيعي، الإنسان دايما عنده مشكلة مع الرئة، ده طبيعي جدا عشان يجتهد ويحاول إن هو يصلح من نفسه. ماشي، في أسئلة ثانية؟ أغلب الناس بتعكس الجو الأسري والمعاملاتي الأسري المعاملاتي ومع الناس. أنا مش عارف ليه الكلام عندي طالع متشقلب، يعني أنا بقرأ من الشمال لليمين مش عارف ليه، مش عارف هو دي مشكلة عندي ولا عند الناس ولا إيه. في جمل عندي طالعة من الشمال لليمين وجمل طالعة من اليمين للشمال. ماشي. فإن مع الناس فبتختارهم على الأطفال أو أي حد فاصبري. ماشي اصبري، يعني ما فهمتش الجملة يا شيخ. لو قمت هي طلعت اهي مظبوطة. ماشي. هل يوجد كتاب جيد لتربية الأبناء تنصحنا به؟ كتب دكتور عبد الكريم بكار. تمام. كتب دكتور عبد الكريم بكار وبالتالي كتب دكتور ياسر نصر. دكتور عبد الكريم بكار وياسر نصر، وفي كتب بتاعة اسمه رضا، اسمه رضا ايه؟ اجيب لك اسمه حالا، انا ثواني كده. دكتور اكرم رضا، دكتور اكرم رضا على كتب دكتور عبد الكريم بكار وياسر نصر واكرم رضا، كتب قيمة جدا وهتلاقي فيها حاجات مفيدة جدا. بحفظ قرآن بس مش عارفة، مش فاهم، مش عارف والله. واحد اتنين تلاتة، مش فاهم السؤال والله. محمد محمد محمد زايد. ماشي. نفسي احفظ القرآن برقم الآية، اعملها ازاي دي؟ يعني انا رأيي ان هي ما تشغلش نفسك بيها، اهتم بحفظ القرآن وخلاص. يعني الفايدة من حفظ رقم الآية يعني قد يعني تحتاج مجهود كبير وممكن ما تبقاش ايه مفيدة قوي. يعني يكفي انك تحفظ القرآن ويعني ايه تحفظيه كويس وعندك ابواب كتير جدا، ما تشغليش نفسك برقم الآية. يعني قبل ما توصلي لموضوع رقم الآية ده تكوني خلاص حفظ القرآن وتجويده والقراءات والمتشابهات، وبعد كده تفكري في رقم الآية. لكن يعني أنا من وجهة نظري مش شايف إن هو إيه يعني مهم أوي. في طفل عنده تأخر دراسي وأهله بيتعاملوا معاه بعصبية وضرب، مشكلة فعلا. والله يا جماعة أنا دورات تربية الأطفال اللي خدتها بيقول إن مفيش حاجة اسمها أصلا عنف مع الأطفال، ولا في تربية بالعقاب أصلا خالص. فيعني الأمر يطول، الأمر يطول. إن شاء الله ممكن حتى نبقى إيه في مرة كده نعمل درس عن موضوع العقاب مع الأطفال وكده. طيب، وماذا نفعل وقت الضعف؟ ضعف إيه؟ مش عارف يا دكتور. أنا بصلي وبحفظ قرآن بس مش عارفة أبطل سماع أغاني. تمام ماشي، ده شيء جميل جدا إنك تحفظ القرآن، وفي الغالب في الغالب يعني إيه في حاجة منهم هتطرد التانية. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القرآن طالما دخل لازم يطرد الأغاني، القرآن طالما دخل مش هيخلي حاجة معاه، فلازم واحدة منهم هتشيل التانية. يعني أنا أذكر إن أنا حتى في بداية التزامي وكده فكنت بقى إيه اعتكفت بقى والقرآن ومش عارف إيه وكده، فكنت بعدها رايح مكان فيه أغاني. فوالله يا جماعة كلمة يعني يمكن بقالها مثلا أكتر من 10 سنين أهو ولا 11 سنة، قال لي ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، مفيش قلب بيشيل القرآن وأغاني مع بعض. الكلمة والله مأثرة فيها لحد النهاردة. فعلا القلب ده مش ما عادش ينفع يخش أغاني خلاص، القلب اللي القرآن دخله ده ما عادش ينفع أغاني. وبعدين بفضل الله يعني إيه في أناشيد دلوقتي، يعني كان أيام والله من الواحد التزم زمان والله يا جماعة كانت الأناشيد عجيب وبتتغنى بطريقة غريبة فعلا بجد. يعني الواحد خلاص بقى ساب الأغاني وقال بقى خلاص مش مشكلة إيه في الجنة بقى أسمع أغاني وخلاص إن شاء الله. يعني فدلوقتي يعني إيه الوضع أحسن شوية، أهو في أناشيد يعني تعتبر جميل شوية، وإحنا عاملين حتى اسطوانة في أحلى شباب، اسطوانة كوكتيل جميلة اسمها أحلى شباب ميكس. لو حد يعرف يجيب لنا اللينك بتاعها ممكن، أنا حتى هو عندي على الجهاز ممكن أجيبه لحضرتك دلوقتي. ف يعني حضرتك اجتهدي، وزي ما قلت لك كده إيه حاولي تستغلي لحظة قوة وتمسحي كل الأغاني اللي عندك، وعد ربنا ان انت هتجتهدي في حفظ القران. اوعي تسيبي حفظ القران ابدا، هو ان شاء الله هيطرد الاغاني كده كده. خلاص. ويعني ايه، كل ما الايمان يدخل كل ما الايه، ما المعاصي هتطلع ان شاء الله. انا هحاول ان شاء الله اجيب لحضرتك دلوقتي اللينك بتاع الاسطوانه دلوقتي، هو كنت انا حاطه في البوك ماركس عندي يعني. ماشي، مشكله في نوع الخط. ماشي، اغلب الناس بتعكس الجو الاسري مع مع الناس، ف فبتخرهم مش عارف الكلمه دي معنى. ماشي، او اي حد. تمام، ماشي. احنا قلنا دكتور عبد الكريم بكار، ودكتور ياسر نصر، ودكتور اكرم رضا. دكتور اكرم رضا، الاغاني سمعت بتحفظ قرآن وتصلي بس مش عارفة تسيب سماع الاغاني. ماشي، تحفظ بالخمس ايات باذن الله. طيب، في دكتور لمتابعة الطفل ده، مش عارف، مش عارف اذا كان في فعلا دكتور او كده ولا لا. هو دكتور ياسر النصر موجود يعني، موجود في مصر، واظن ممكن يكون بيتابع حاجات زي كده، بس ما اعرفش بقى يعني، ممكن يبقى غالي شويه او كده، مش عارف. ماشي، كيف نعاقب الطفل على خطأ؟ هو موضوع بس العقاب ايه الاطفال ده، ده امر يطول، ويعني ايه ممكن يبقى ناخده ان شاء الله في مره، بس لان الوقت خلاص يعني ايه، قرب يخلص يعني. هذا قلت في وقت ضعف او اوقات قوه ماذا نفعل عندما يتم وقت الضعف. ما هو يعني ايه وقت الضعف ده، طبعا بتحاول انك انت تلجأ للصحبة، خلاص، لانك انت ضعفك وانت لوحدك مش ممكن ما تقدرش تقاومه، فبتبقى احسن حاجة في وقت الضعف انك تتصل بواحد وتروح تقابله، او تكلم حد في التليفون، او تكلم حد على النت، او تشتكي لحد، واخد بالك؟ فبيبقى دايما لحظة الضعف دي ما تسيبش نفسك لوحدك، والمفروض انك انت في لحظات القوة كنت واخد قرارات تفيدك في لحظات الضعف. عشان كده مثلا يا جماعه، ما تلاقي واحد يقول لك ايه، انا ليا اصحابي مش ملتزمين مثلا، وبيشربوا سجاير ويسمعوا اغاني وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، تمام، بس انا ما بتاثرش بيهم. تقول له لا، انت بس ما جاتلكش لحظه الضعف اللي تخليك تتاثر بيهم، لكن هيجي في يوم وانت معاهم وهتضعف وهتتاثر بيهم. عشان بقول دايما خليك مع صحبه صالحه، وما تغترش بانك انت ايه في وسط الصحبه السيئه وايه وما بتتاثرش، لا، هيجي لك في لحظه تضعف هتلاقي نفسك اتاثرت. هل اترك طاعه خوفا من الرياء، خاصه وان كانت امام جمع من الناس؟ ما حدش يترك اي طاعه خوفا من الرياء. ليه بقى؟ زي ما قلت لك كده، الاصل انك لا تنظر للناس، ما تبصش للناس اصلا. نظرتك للناس هي اللي تخليك تسيبها، انت كده كده نظرك لله سبحانه وتعالى. هو الشيطان عايز ايه غير كده؟ الشيطان عايز ايه غير انك انت تسيب الطاعه؟ لكن اذا كنت مثلا هتتركها امام الناس عشان تعملها لوحدك، يعني مثلا ايه، مكان فيه ناس كتير وانت عايز تصلي، ف رحت رايح مكان تاني فاضي وصليت فيه، ماشي، لكنك انت تترك الطاعه خالص، لا، اعملها قدام الناس. هتطلع مثلا صدقه فلقيت الناس واقفه فما رضيتش تطلعها، لا، طب ولا مش هطلعها خالص، لا، اطلعها قدام الناس. طب اخدها اطلعها بس من وراهم، ماشي ماشي، وساعتها بحس بشيء من العجب، مش عارفه ده من نفسي او من الشيطان. لا، ما نسيبش ايه، قلنا ما نسيبش الطاعه خالص امام الناس، ولا ايه، ولا من وراهم، ولا اي حاجه. الطاعه تتعامل لله سبحانه وتعالى، ونحاول ان احنا نجتهد في ايه، في اصلاح النيه. في كلمه ممكن اقولها لنفسي او حاجه اعملها لحظه الشعور بالاحباط او الفشل؟ طبعا يعني في حاجه، كلام كتير يتقال يعني، صعب الاحباط او الفشل بقى يعني، ممكن تخش بقى في ايه، في مساله التحفيز ومحاضرات التحفيز بقى اللي تتقال في الكلام ده، وازاي اقول كلام احفزه. ممكن تذكر نفسك بالهدف اللي انت عايش عشانه، تذكر نفسك بالجنة، تذكر نفسك بأن الإحباط مش هيفيد بحاجة، بأن بيأتي يوم القيامة مثلا أنبياء وليس معهم أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجي نبي مفيش ولا واحد أسلم على إيده. تفتكر سيدنا نوح 950 سنة دعوة ما جالوش إحباط ولا حس بفشل، واخد بالك؟ وما آمن معه إلا قليل، ولا عمره حس بإحباط ولا حس بفشل. إنك أنت إيه، تحاول تذكر نفسك بمواقف كويسة أو كده، أو تحاول تفتكر مواقف نجاح ليك. ماشي، قراءة الدكتور يستطيع. أنا لا أسمع أغاني، لكن هذا السؤال الذي لم يستطيع الدكتور قراءته. ايوه ماشي ماشي خير ان شاء الله. ايوه انا اخدت بالي ان هو واحد انت اللي كان كاتب كده. ماشي، المشكلة مش في الموسيقى بتاعت الأغاني، المشكلة في بعض الكلمات بتاعت الأغاني. شوف ماشي، جزاكم الله خير. اهي اللينك بتاع الأسطوانة اهو، لو حد عايز ينزلها. 21 نشيد جميل جدا ما شاء الله، ومختومين بالنشيد الجميل بتاع الدكتور محمد الشيخ. هل يمكن أن أوافق أن أتزوج بشخص ليس على قدر كبير من التدين بنيت أن أكون عونا له على الطاعة؟ يعني الموضوع ده بيبقى إيه؟ محتاج يعني بيبقى السؤال عام فيه مش واقعي قوي، بيحتاج ان كل واحد يبقى ليه اجابه خاصه بيه. مساله الجواز، هل مثلا يعني هل في مجال ان يتقدم شخص مثلا اكثر تدينا ولا لا؟ هل هو فعلا سهل اصلاحه ولا لا؟ اهله عاملين ازاي؟ يعني ايه الموضوع ايه؟ بيبقى الحقيقه محتاج تفاصيل شويه، لكن يعني احيانا بيبقى في مدخل شيطان ان ايه، انك هتكون عون الله على الطاعه، وبيكون العكس ان هو بيكون عون على الايه، على المعصيه. اصلا ان في طبعا معاصي ما فيش يعني، او في طاعات ما ينفعش ان احنا نفرط فيها في الزوجه. ما ينفعش مثلا تتجوز زوج ما بيصليش مثلا، واخد بالك؟ واحد مثلا ايه، ممكن إيه ما بيغضش بصره، ممكن يتعبها. يعني احيانا المعاصي بتبقى فعلا صعبه. ماشي. عشان لو معك حد البيت مش مصنع. يعني ايه مسألة الصلاة؟ مشكلة فاهم. يعني حاولي دايما تذكريها بالله سبحانه وتعالى. قولي لها لو انت واحدة صاحبتك جت نادت عليكي عايزاكي تروحي معاها مشوار وانت بتحبيها، هتروحي ولا لا؟ هتقول لك اه ان شاء الله هروح. لا، طب ربنا سبحانه وتعالى بينده علينا كل يوم 5 مرات ولا حي على الصلاة، لو احنا بنحب ربنا لازم نروح نصلي. ويعني ايه ذكرها بالصلاة وبثواب الصلاة وكده. يعني مش عارف، كان مرة كان حد سأل برضه سؤال زي كده، وكنا يعني اتكلمنا شوية عن الصلاة لو كانوا متسجلين. مش عارف بقى كانوا متسجلين ولا لأ، بس معلش لأن الوقت ضاق جدا. فإن شاء الله لعل المرة الجاية نتكلم في الصلاة تانية وكده. زوجي وهو مسافر راجل بيصلي بجرنة، فأنا كنت مزول. اه رأى وهو مسافر راجل بيصلي بالجزمة، فأنا كنت بزول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في يعني فيما معناه أحذيتكم، يعني فإن اليهود يصلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني أمر بالصلاة بالإيه، بالنعل. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي وأخبره جبريل عليه السلام إن في حذائه في قذر، فقلع الايه الحذاء في الصلاة، فالصحابة قلعوا أحذيتهم هم كمان. فقد يكون من السنة ان الواحد يصلي بالحذاء، لكن حاجة مهمة جدا عايزين ننبه عليها، ان طبعا ايام الصحابة كانت المساجد تراب، فكان طبيعي ان هم يصلوا بالأحذية خلاص. لكن دلوقتي المساجد مثلا فيها موكيت وفيها حاجات نظيفة وكده، ما ينفعش ان احنا نخش نصلي فيها بالايه، بالجزم. تمام. لكن مثلا واحد بيصلي على اسفلت او بيصلي على بلاط مثلا، زي مثلا كنا بنصلي في مطار مثلا مره، فعادي ما فيش اي مشكله انك انت تصلي وانت لابس الحذاء، طالما ان هو ما فيش فيه ايه نجاسات. تمام. يعني مش واحد ايه يخش بقى الايه المسجد بالحذاء ويلص الشيخ قال نصلي بالحذاء، لا طبعا ده ايه، دي فتنه للناس. سمحت، لو سمحت يا شيخ، هل تصلي المرأة في القطار إذا كانت مسافرة مسافة سفر طويلة؟ وإذا كان يصح كيفية الصلاة بالقطار ضروري لو سمحت. طبعا مثلا لو هي هتسافر بعد الظهر ويروح على العصر، فهي ممكن تصلي العصر قبل ما تسافر جماعة تقديم خلاص، ولما تروح هناك بقى تبقى تصلي الايه المغرب والعشاء مثلا. طيب السفر طويل جدا، هيروح مثلا ظهر بعصر بمغرب بعشاء، فقال يعني بعض العلماء ان هو يجوز تصلي في القطار، يعني مثل الصلاة على الإيه، على السفينة، بتستقبل القبلة قدر المستطاع وبتبدأ صلاة، وبعد كده ينحرف القطار أينما شاء، مفيش أي مشكلة. وطبعا يعني عندكم درس دكتور محمد صلاحات، هو إيه يرد عليكم على الأسئلة الفقهية أحسن مني 100 مرة. يا ريت حد يجيب معاه درس دكتور محمد صلاحات. طبعا يعني اللي بيستعرض الضعف بيقع في معصية بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبيحاول إن هو ما يعملهاش تاني. طيب عشان من يعني لسه 5 دقايق، هل يجوز أن أترك طاعة خوفا من الرياء، خاصة إن كانت أمام أصحابي وأحس ساعتها بالعجب؟ السؤال ده جاوبناه مرتين، قلنا لأ ما تسيبش أي طاعة خوفا من الرياء، خلاص لأن ده شرك. ماشي، لا يوجد صوت. ماشي، ده الدكتور محمد فرحات يوم السبت الساعة 7:30. محمد فرحات ما شاء الله من الناس يعني اللي عندها فقه بالواقع وعندها علم شرعي جميل جدا، هو أصلا بيشرح فقه يوم السبت وما شاء الله يعني إيه هيفيدكم جدا، والأسئلة الفقهية يعني هو هيكون أحسن في الرد عليها، درس بيكون مباشر. ودكتور محمد يعني إيه شيخ ناس كتير جدا من اللي بيدوا هنا في الغرفة، ف يعني إن شاء الله يفيدكم جدا في دينكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هناك رجل به شلل في إحدى الساقي ويلبس جهاز شلل والأخرى سليمة، هل يجوز أن يمسح على الجهاز ويغسل الأخرى أثناء الوضوء؟ إن شاء الله مفيش مشكلة يعني، وإن كان برضو إيه يعني نحل السؤال على دكتور محمد فرحات إن شاء الله. تمام كده يا جماعة، جزاكم الله خيرا، عشان الدرس اللي بعدنا الساعة 10 فنسيب 5 دقايق كده إن شاء الله قبل الدرس. جزاكم الله خيرا. حاضر. قلنا ترك الطاعة بسبب الرياء، قال العلماء عمل الطاعة ترك العمل، ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس رياء، إنك أنت لما بتعمل عمل عشان الناس ده رياء، طب لما تتركه عشان الناس ده شرك. وقال لك إن المشكلة في الحالتين، إنك في المشكلة في الحاجتين في الحالتين إنك نظرت للناس أصلا. أنت ليه تبص للناس؟ واحد بص للناس فعمل العمل عشانهم، والتاني بص للناس فترك العمل عشانهم برضه. أنت سيبك من الناس خالص، اعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى، مالكش دعوة بالناس أصلا، الناس هم ناس كما قال الله سبحانه وتعالى إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشاهد هم ناس، لا تنشغل بيهم أصلا ولا تترك أي عمل، وده مش شيطان، هو الشيطان عايز منك إيه غير إنك أنت تترك الطاعة أصلا. قول له يا عم لا أنا أعمل، مش طبعا يقول لك يا مرائي، قول له يا عم أنا مرائي، قول له أنا سيد المرائيين، خليك في حالك بقى، يقول لك أنت أكيد بتعمل كده عشان، قول له مالكش دعوة، أيوه أنا، قول له أه أنا بعمل كده جري خلاص، لكن لا تترك عمل أبدا من أجل الناس. قلت لك الحالة الوحيدة بس إنك أنت تخفيها لكن تعمل العمل. يعني أنت مثلا إيه جيت تصلي ركعتين في مكان في زحمة، عايزين الناس هتبص عليك، خلاص إيه هقوم رايح مثلا إيه في آخر المسجد، في ركن في آخر المسجد بحيث إيه أصلي بعيد عن أعين الناس، فأنا عملت الطاعة لكن نقلت مكان، مثلا واحد جاي يطلع صدقة لله خلاص فلقى إيه الناس بتبص عليه، فقال لك لا خلاص مش هطلع الصدقة، لا يا إما تطلعها قدام الناس يا إما تقول خلاص إيه تقوم رايح من ورا الناس وإيه ومديها، تحاول إنك أنت تخفيها قدر الإمكان خلاص. ويعني خلي دايما حل مشكلة الإخلاص دي عندك هو عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عمل لا يعلمه إلا الله، إن في عمل تحاول تعمله في حياتك مفيش بني آدم ولا مخلوق يعرفه غيرك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تمام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي